فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن لقيستيالي دي الكيمبا ميل كستوات نقمت ليسان كسو دوادة برنامج كدوحة وريسي دي عد الفرقان عاو نقض بضاءتكم مقليسان وحاكم ده قرح ششيه اللقل بيكس دي قبل كشبه الله وسي محاق سارة أهوك لشي قرحاسي وركي وقدم بي معلومات كسو دعي دي عد الفرقان ايان قيباه ري برنامج كسو شيق دونا بإبن الله الكريم ديگان ولو بلد حاو او مانتا اي كدقال لمي عيدة مدى مجاهدين تا الشباب اي اسكرت دولد فدرالك قصارها اسكرت دولد سو غار انتبو غار سي سيهاي قوبه لغو دقال لمي يا كسوغان او اوهاري وراركي او قدن بيا دقال كاسرة واكا خيب لوحة لوحة وريسي دقبي سورعاو سيدو كلا دقستيا لوحة كودا قيس الدونتان مكتبك قضاها حركة الشباب المجاهدين او اعلاميي ان بريتو اي تهاي عيد بيان كالصبحي مكتبك قضاها ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa insha Allah. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan kelimad cusub oo uu jeediyay Sheikh Fuad Maxamed Khalaf isla markaana uu kaga hadlayo ahkaamta ciidda muddada ruux u socda. Sidoo kale qodobadii saacadaha waxaa ka mid ah munaasabad lagu soo gabagabeynayo tartan kutub ah oo ay qabatay wilaayada Islaamiga ah Jubbooyinka oo lagu qabtay degmada Jilib. Waliga Jubbooyinka iyo marti kale oo munaasabadda kelimaadka jeediyay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Qodobada ruux intuu socdaad maqli doontaan waxaa ka mid ah duqeymaha arxandarada ah ee Yahuudda oo wali ku socda dhulka Falastiiniyiinta. Maxaa ka jira in Falastiiniyiintu madaafic qasaare sababtay ay ku garaaceen dhulka xoogga loogu deegaamayay Yahuudda. Wararkii ugu dambeeyay ee umuurahaasi ayaan soo sheegi doonaa. In ka badan 40 ruux oo dhimashay dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday iskuul ku yaala waddanka Ruushkana waa ka qayb ruuxa. Qodobadaasi ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan. Aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo ruux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وحقاك بوحان إذي لنا هدقستيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كأيال قد قلي دونا قردو وحان صوتنا دعدوين كلادوين ونسوق قاري لكن إمنك بيان قردو كصبح مكتب كخداها حركة ده مجاهدين تاع الشباب أيال لغو الشيغي إن بش الشوال لغا أركي ديغان نو كترسن ولايات كإسلامي غا مكتب كخداها أيال حقيجي إن ضد مسلمين أه أو قارية إلا يسيديد قف كون رقن ولايات كإسلامي غا هيران قدو يباي يبكول إن أي أركين على شدة بيش الشوال بيان كمكتب قدها إياه لغو عديي إن بيش لغو أركي ديغان ذا كلاه ديغان كأفعاد أو هوستغ دقم دا جرالاقسي وحانا بيش الشوال كو أركي هلكا سدح خوف ديغان كا يصوماني أو هوستغ دقم دا بولة برتي وحانا هلكا بيش كو أركي هلقوف دولايات كدقم دا حضر أي ولاية باي يبكول وحانا بيش هلكا كو أركي لبقوف deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo waxaan halka bisha ku arkay laba qof. Sidaasi daraadeed maktabka qadaha ee xarakada mujahidiinta al shabaab ayaa si rasmi ah u eelamiyay in maalinta barito oo arbaca ah ay tahay ciidul fidri. Bayaanka ka soo baxay maktabka qadaha mujahidiinta ayaa dadka muslimiinta ah loogu hambaryayay munaasabadda ciidul fidriga ee sanadka 1442 hijriga. Waxaana loogu baaqay dadka muslimiinta ee hantida allah uu siiyey inay dadka masaakiinta ah caawiyaan farxadda ciidana لقيب صدان. وبالله التوفيق. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. حقاك مركان نهو حين كسو مقن كلمة عصب أو جيري الشيخ فؤاد محمد خلف وحانا كلمة دائكو سابسنتهي أحكام تعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى وحانو حمدنا بشي بركة سنيد ee ramadaan ahayd khayrku alle noogu dhameeyay amniga iyo shariicada iyo nasriga عزده الله نسير يا ربك الله ونوشبي أبارتي ونققاذي دمان الله سبحانه وتعالى أيان أقشرنا إنا نعمة ونسيينا وحلكو بكرمه وحان مسلمين تقوت عنيين إنا عيد الفطر المبارك درشد عيد دلتي وندلتي مسلمين تو الله سبحانه وتعالى إساق أدرجي الله سبحانه وتعالى وحان وديسنينا يليه نودم يبش رمضان عيدا بركيسنا نسوق عرسيي أعماشي صالحة أهيد الله إن أونغا أقبله عيداني وحي مسلمين تعيديان حل أي كفي عيهن إيادو ننجرين مسلمين توقف لذي كصوبحي يغو كبرى رغي الدين كودين دفاع دان كالمدى ألا إني كرنغتو إني ستاقان يغو كبرى رغي وحان ملك مسلمين تو الله سبحانه وتعالى وأمريا نعمدى إيادا إني أغشكريان الله وحليه هي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله وحيدا لدوني فضيد رمضان صوم فضود عبادة فضود ولا يريد بكم العسر وليس ألا إذا نمدون ولتكمل العدة الله وحدوني إن أدعددي رمضان أضم استرتال ولتكبر الله الله إن أدوي نيسان على ما هداكم هداية ونكهنوني خيرك ولعلكم تشكرون وحاد مدنتهين إن آد سياد الشكر سان الله سبحانه وتعالى سيدا دراد المسلمين توحى الرباء إن أي قرتان إن أي ما ننتن عيدا إن أي أحكام ليدهي أحكامه إذن وحى أقوى وين الله إن لو تكبيرت سبحانه مركي عيدو دالته واللي لا بشوا دالتي هبينك تكبيرت إلا بالله إلا مصلها لغي ماده إلا صلاة لغتو كذا تكبيرت إلا وضو روى ابن أبي شيبة بسنده عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفدي يكبر على يكبر حتى يأتي المصلى علي هي إمامكم الزهري رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها عيد الفطر عيد الفطر مد أبحى إسقاط تكبيرنا إلا مصلها لقط كان يأكيمار وحتى يغدي الصلاة إلا صلاة دميستر فإذا قضى الصلاة قضى التكبير نبي مركو صلاة دميه أيو تكبير تقنجري ابن أبي شيبة بسند صحيح قصص صاري وهو مرسل وله شواهد يتقوى بها حديث كلكن شواهد وكحوك سنة أيو ليهي أو إمام ابن رجب أيا في الفتح الباري كبياني حديث كوحان كقاضنينا مسلمين تو إني لجهران تكبيرتا بريق مركي مريان مرك أي قل يهود كصوبحان إلا صلاة عيد أي كسو قاران ماشي اللي قلت كنهي الحديث دليل على مشروعية التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى العيد إلا عيد أي كيمادان إلا أي صلاة عيد كقوضه الله سبحانه وتعالى إن له تكبيرته وأما صفة التكبير حوية أئمة المسلمين أي سجين إن ليراه الروح كستو مسلمين تكمدا يقعد ككرو قاديو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سدا إن لقع العليو وورك لأوثن ما شاء إيمان إلا إمامك كصوبه أو صلاة لقلت كذا علم أبضان مسلمين تكمده وحي مرين صلاة إلي واجب تهي عيد كصو مسلم أو أن عذر دار هي سنين إلي واجب تهي ما شاء علمك لأي مرين سنة مؤكدة تهي وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبها عيد علم أبضان كمده وحي مرين أو أي كتغين إن أي واجب تهي صلاة وأن لقد تغينين وعين أدل لسدين حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين حديث أبو بخاري مسلم باوري أم عطية رضي الله عنها وحي لذا هي وحن لأمري والرسول كألا أن أمري لبدا عيد إنا صار صارنو قبلها قريقا لغو حريه العواتق waa gabdhaha guryaha la fariisiyey oo shaqadii laga reebay ee la xareeyey wadawaatir khuduur iyo kuwa makhabiyada ah ee qolka gaarka la dajiyey وأمر الحيض أن يعتدلن المصلى المسلمين حتى قبلها عادة قبل ما أنت إن لصو صاره لكن وحي كفقان أيان مصلىها مسلمين ملك صلاة لقليو دين عبي أبا حيان دعاء إيا خير كي يتكبيرت أي كغيب قليان حديث كامر كوحو تسيا مربى هدي ليري على صو صاره هوينك حتى كوي عذر دارك لها إن أي صلاة واجبتهي وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فالرجال من باب الأولى هديب النبي هو أمر قبله إن لصوصاره حتى تي عدد قبت إن لصوصاره رقع إياك سيمودا ووحي كتوسي سائن أي صلاة إيادة واجب تحي سيد الله بحي وحويان روح مسلم كآب بركي أبوانا أكسناء هلكرو إن أكسو بحو هدي در عصبيهين haday kuwa hore u yaaleen oo dhaqdayeen in uu hay'adda ugu qurux badan in uu musallal ciid uu ku yimaado maxaa yeelay taa waxa looga dayanaya nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu labisan jiray maalinta ciid jubad wanaagsan ayuu labisan jiray marka taasiyan bin nabiy sallallahu alayhi wasallam ku dayasho nabigu sallallahu alayhi wasallam looga dayanayo weeye waxaa kaloo la aadaya salaada tanii aroorta hore la tukanaya horaa loo tukanayaa ruuxu waxaa la rabaa inuu horay u soo aado imaamka uu u dhowaado uuna allah ka dalbo ajriga salaadda uu sugayo allah inuu waafajiyo sunnada waxaa ka midihi in ruuxa markii uu baxayo maalintan ciida ciidilfitriga ahi isagoona waxba cunin inuusan guriga ka bixin inuu wuxuu heli kara uu cuno waxaana ugu wanaagsan timir inuu cuno si uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu daydaayi ويسن أن يأكل التمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على الوتر قفك وحنيا تمر سدح مشا أما وحك بدا لكن وحكك بقبينيا ترى ذا انتو ربها كعني ترى استدافة أو وتر لقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وفي لفظ يأكلهن وترا حديث كان بخاري بصحيح سقص صاري أنا سحوليه رضي الله عنه رسولك الله وحوها صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر مكن له جرين عيد فطر قاني حتى يأكل تمرات إلا تمرأه عنه يأكلهن وترا وترا استدافة أيو عن جري مسلمين تمرك وحال قربا إن أي لمان تدبحان يغو أوسي ترتيبة أو دقنانة أسعد إن أي أبحان وحا يابها حاران تاه عيدة إن لقفو قادو وأي كمي تهي رقو إن أي قرق إسكحيران إن أي درد إسبالة أي لغاها دا قوبو كردافة يأي كل بيستان إن رقي الدمر إسدح قلو عيار حارامة إن لعياراي وحا مسلمين توبنان إن أي فرحان أو عياران سيدو نبي صلى الله عليه وسلم وو إيغيي nimankii xabashada ahaayee maalinta ciid masaajidka ku ciyaarayay iyagoo hubkoodii dagaalka wata waxaa la rabaa in hubka dagaalka lala soo baxo iyadoo lagu boodboodayo lagu farxayay rag iyo dumarna la kala ilaaliyay taasi way wanaagsan tahay waa maalin farax iyo khayr ah faraxa iyo khayrka inay muslimiinta muujiyaan aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waxaa kaloo sunnaa ruuxa markuu ciidda soo dhameysto dariiqii uu ku tagay mooyee dariiq kale inuu maro si dhulka ugu marqaati furo arrinkaana sunno weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa looga dayanayaa oo nabigu dariiqu salaam sallaha ciidda ku aaday markuu dhameeyay ma uusan ku soo laabanin liqawli jaabirin radiyallahu anhu kaana nabiyu sallallahu alayhi wasallam idaa kaana yowmu ciidin khaalafa ttariiq nabigu sallallahu xadiidka isagaa bukhaari waa saxiixiisa ku soo saaray nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu صلاة عيد آده المسلمين تقول قدبة قدبتنا وإن يتهي مدقابا وإن يتهي قدبة شاملة نبي صلى الله عليه وسلم قدبتنا وقاب جري كلمة جوامعنا وكوها لجري كقدال الدمر كأيو نبي قدب جري استقوى الله حسوسين أيو صدقنا فريا كقدال النبي حديدا أولي عدما إنو الدير أيو مسلمين جيش إنو الدير أيو إحاجة أرنك أيو قل جري waxaa la rabaa marka dariiqii lagu tegay iyo dariiq kale in la maro. Xikmada ku jirtana waxaa ka mid a in dhulka uu markhaati furayo maalinta qiyaamo, oo ruuxii dhulkii uu maray oo ciiddii uu ku aaday dhulkan kalena inuu khayrkii ka soo laabtay ayuu u marag furayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam. sidaasuu yeeli jiray gabdhaha muslimaadka waxaa waajib ku ah ciidda inay u soo baxaan, bishardi an yakuuna dalika calaa wajhin tuumanu macahu alfitnatu bihinna, haweenku waa iyada fitna iyagoo aamin looga yahay waa inay soo baxaan, waa iyagoona catalisa soo marinaynin, iyagoo jirkooda qayb ka mid a aan muujinaynin, iyagoon ragga dhex galaynin, waa inay gabdhaha muslimaadka u soo baxaan, ragga iyo fitnada waa inay ka fogaadaan. muslimiintu marka dhammaan waxaan xasuusinaynaa allah nicmadan weyn uu na siiyey bishii ramadaan iyo cibaadadeedii allihii noo soo dhammaystiray, allah in looga shukriyo. weliba maalinta weyn waxaa lagu xasuusanayaa ijtimaaca weyn ee maalinta qiyaamo, dadka bannaan hal bannaana ayaa alla ku kulminayaa maalinta qiyaamo. tanna waxay ku tusaysaa muslimiintii oo hal bannaan isugu yimid, wacala almuslimi an yatadakkara biijtimaaci annaasi lisalaati alciidi ijtimaacahum calaa saciidin waacid, ciidda ha bannaanka keliya ay ku kulmeen in uu ku xasuusto yowma albacthi waaljazaa, maalinka allah addoommadiisa uu soo saarayo abaalmarinayo, ciidda inay u qalbiga u geliyo maalinta taa inay jirto. allahna wuxuu yidhi yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin, waa maalinkay dadku allah isu taagayaan. yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum ina zalzalata assaacati shay-un cadiim, maalinka weyn ee arrimaha waaweyn dhacayo inuu bannaankan ku xasuusto si qalbigiisa dikriga alla ugu jiro. waxaa kale uu ku xasuusanayaa ruuxa muslimka tafaadulka dadkan ciidda isugu yimid inay kala fadli badan yihiin, dad baa soomay, wejigii allah rabay ku soomay, taraawiixdii tukaday, tahajudkii takwaday, qur-aankii akhriyey, carabkooda iyo gacantooda muslimiinta ka ilaaliyey, soon wanaagsan soomay, raggaa iyagaa tafaadulka ay dheer yihiin kuwa soonkoodii dayacay iyo kuwa aanba soonkaba aanba ka qayb gelin, tafaadulka iyadana waa lagu xasuusanayaa bannaanka in la yimaado. wayatadakkara bitafaadulihim fi hada almujtamaci altafaadul alakbara fi lakhira, aakhira inay tafaadul kala sarreyn weyn inay jirto. qaala allah tacaala undur kayfa faddalnaa bacdahum calaa bacd walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila, allah wuxuu yidhi bal eeg sidaan u kala fadliyeenay qaarkood qaarka kale, qaar baa cibaadadii loo furay ramadaankii iyo khayrkii iyo jihaadkii iyo dalabu shahaada iyo khayr oo dhan loo furay, qaarna khayrkoo dhan baa ka xiran adduunka markay joogaan, alle wuxuu yidhi eeg sidaan u kala fadliyeynay qaarkood qaarka kale. walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila, aakhira marka la tagana sidaas weeye oo saasay u kala fadli badnaanayaan. muslimiinta dhammaan waxaanu leenahay waa in laga digtoonaadaa qaflada dikriga allah tacaala iyo shukriga allah loo shukrinayo. maalmahani waa maalmo faraxa, marka in la iska ilaaliyo qaflo inay dadku ku dhacaan, in la iloobo salaadihii, in la iloobo adkaartii, in la iloobo faraxa inuusan nala tegin, oo ay dadku muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala ay cibaadadii ramadaan hadday dhammaatay inay cibaadada wadaan sida alla yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin, rabbigaa caabud inta yaqiinta ay kaaga imanayso. waxaan intaa uga gudbaynaa, allah subxaanahu wa tacaala ciidan wuxuuna gaarsiiyey ciidihii hore wuxuuna na soo gaarsiinin. walilaahi alxamdu waalminna, daa'iman allah baa iska leh, galladda iyo mahadda keligii baa iska leh. muslimiinta maanta waxay ku ciidayaan iyagoo cadowgoodii ugu weynaaya maraykanka uu dhulalkii muslimiinta uu ku soo duulay 20 sano ka hor, muslimiintii uu isagoo rabay inuu dullaysto, markay muslimiinta allah fariidatuljihaad ay istaajiyeen in uu ka guurayo dhulalkii muslimiinta isaga oo jiidaya dulli iyo ihaane isagoo jiidayaaye, haa huwa bilaadi afghanistan ardu'ljihaadi waalribaad, dhulkii jihaadka iyo ribaadka, dhulkay muslimiintu isugu tageen waa dhulka muhaajiriinta lagu dumay, waa meeshii usaama ibni bin laadan raximahu allahu tacaala ragga uu ku ururiyey, waa ardi ljihaadka uu ka bilowday. 20 sano ka gadaale maraykanka wuxuu ku dhawaaqay inay gelidda afghanistan ay galeen ay ku khasaareen rag iyo maalba ay ku waayeen in ay ka guurayaanna go'aan ku qaateen. maanta ciiddan noo dhalatay iyagoo dhulkii ka baxay oo ka guuray, muslimiintuna isku diyaarinayaan inay kaabul qabsadaan oo ay murtadiinta ka saaraan ayaan soo gaarnay. allah baanu ku mahadsan, ذلك اللبات وكل واقين وكبحي وبلاد الجهاد والرباط والعزة وشرف بلاد الصومال ذلك أننا أن كنا الله الله بهم هذا إسكالي وفريدة إلى جهاتك قائمك أي كتاي وحمريكا كل واقي إن الصومالي سكبحي حوغا فرسماء معلمين مرتدين تتوبرته وها إنو ريبي الدونو حوغا ديارده وريغية خلاص وي الله سبحانه وتعالى نصري سي أيا صومو قنيو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى هي عزة إسكالي رسولك إساء عزة إسكالي مؤمنين تا عزة إسكالي وحان بشاراتك كمدة والله وقشبرنين سبحانه وتعالى حبسي بوساسكويا لي مركي مجاهدين تقالين ضدكي مستضعفين تاها إلا الدولي سنيي الله سبحانه وتعالى أيدي المجاهدين إن أكسوا فرتي الله نوحوا إليه سبحانه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ضدك مستضعفين تا سبب كود إن لو دقالمو وقعنت أعداد الله قصاره الله يا أمري وحي هيد أرين تاريخ لي معركة بوساسة كدعضي حبسي هبين نمد الله قلي ضدك مستضعفين تا الله قصاري رقي مجاهدين تاها حاسس كود اللو قي حبسي يدي كو أي توقشد كو حكومين يكو أي تعذيبين ينبع الله سبحانه وتعالى أيا نصر قاسي إساق أيا نسيي وحن أنك قعمت يدك كنستي ماها وما النصر إلا من عند الله نصر قا الله حقيب كيمد وحكستو وناق ونصاك هيسنو الله بان أقا شكرينينا وحاك له الله أقا شكرينينا مسلمين تو إنيكو عيديان مجاهدين تو إنيك المدودي متهي وانقلاف لحدو دؤوسن أولين الله كالمدودي وككل ميي إني أمير واحد ككل سيهين الله إني ودع عبوديان إني جهادك أتاغيهين إنا وحان مسلمين تردمان أغييرينا وح الله وحي خلاف كيني كره مسلمين تكال غيبين كره إني إسكا إلاليان هدان عدوان مانت اللومي ديسنان لهين و الله كلمد مسلمين تأين مدعهان لهين عدوان مانت مدهين صومالي أفغانستان بانك بحيا الله وحان أغا شكرينينا سبحانه اللي كلمد دينا مديي كنا مديي كلمة التوحيد كأكون مديي الله نوحو ليه سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله وحونا أمرها كلمة التوحيد كأينا نكوكونا نوه يدا أنقبصنا يدا ندقالنا وجهاد كأني ستاقنا الله وحن وديسننا سبحانه اللي هي خير كأن نسوق قارسيي الله إن نوافجيه جهاد كأن استمرارنا وجهاد كأن أنوضنا حتى تكون كلمة الله هي العليا إلا كلمة الله كرك نغنيسو وكلمة الذين كفروا السفلى كلمة قالوا دين إلهي هوص دعيسو شريعة إلهي ملك سلو حكمنا الله سبحانه وتعالى وحنا وشبرينينا صعدك وجهادك وصعنا مجاهدين تؤيسعنا رل بدن الله نافر خير بدن الله نقارسين الله سبحانه وتعالى وحن كقحم دينينا أمنك إيا خيرك إيا شريعة الله نوحن وديسنينا إيمانك الله إنه نغسوه حق الله نغسوه وشهادنا نغوقتمه اللهم ثبتنا على الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم اختم لنا شهر رمضان برضاك واجعل مآلنا إلا إلى جناتك الله وحن وديسنينا سبحانه إيمانك إنه نغسوه وحل وحي الذنوب إنه هرمري إيوحي نغا أهدي الله إنه نغدافه الله إنه بشخير نغوقتمه رالي أنسيسنا نقارتيو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ونقول مسلمين تؤلنا وحن كلنا هاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أعماشا ولعسن الله إنه نقا أقبله أيان الله ويديسنينا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو طبعا الله سبحانه حكد عي خرح لا إكتي إذا ماذا ششيها يكسر دولي ذلك خرح أي وحو كد عي ديجان كه لقوم جعبو بوفو أو كترسل قبل كشبة الله سب أنت الحقيقي خرح سي وح كل أنتي هل أسكري لبكرنا ويكون دوامين جري توه إلى السعودية إذا ماذا أفريقيا أنت أي جبي هم كبر بري قرحة دعضة كله ديغان أولو بلد حاو مانتو حاكا نعي دقال قرار ورحمري عيد مدى مجاهدين تقال الشباب ياسكرت الدولة دا لاذا نعي وحا اي كود دقال لما ديغان كله يرهدو عرا عسي أولو دق مدى بلد حاو اي قبل كقدو خسارها انتا ينو حقي جيني واسيديد اسكري او لما شاهر داو عنا واسيديد يطبان كله gaari abd bilaa ayaa ku basbeelay dagaalka laba kamid askarta oo midkood sarkaal u yahay ayaa miidadkooda lagu soo bandhigay deegaanka Aras halkaas oo dad badan ay ku daawadeen qori u badan ku fudud ayaa u gacan galay ciidanka shabab ul mujahideen hadani ilahi baid al ama lidin azim hagaag gordhow waxaan soo wadnaa munaasabad lagu qabtay degmada Jilib oo lagu soo gabagabeeyay tartan ay qabatay wilaayada Islaamiga ah Jubooyinka oo lagu tartamay kutubo kala duwan laakiin iminka waa xubintii umuraha caalamka waxaan caaw lagu hayaa umuro ku saabsan xisadaha ka alursan Qudus iyo khudba kale waxa isku soo duway oo soo jeedinaya wariyaha Hashim Cabdi Nasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهذا ما كان نفسه هذا فبنتي ورارك عالمك عندما يهود هيا ساعدية لسؤالها في دقائمة أرحان دراء كفولية للك فلسطين اي قميسي كجراء كوحا مربا مركا كدن بيساسي كرد يتعدية اي وضان عندما يهود اي كو آدن داد كريد كأهي الرير فلسطين دقائمة عدو توي او اي فوليين عندما يهود ايا وحا كدا شيق ساروين اسو كجراء لما شئي داوع اقو يران لحية لباتن روح ايا كرد انتي دقائمه اقو دنبيه لغو قراعي مريكا غزة هل كداوعنا او كبدن يهشن بغل او روح qayb ka mid ah gantaalada ay rideen yahuuda oo ku dhacay guriyaha dadka muslimiinta reer falastiin ayaa sidaan ahay sidoo kale waxa la arkay dadka degan xaafada la duqoyay oo isku soo baxay isla markaana qaadanaya dadka dhintay iyo kuwa dhaawacyada qaba ايش اللي صار ايش اللي صار ترويع المدنيين اصرف في هذا البرج كما نشاهد عشرات الاطفال عشرات الاطفال نعم ايش اللي صار ايش اللي صار ايش اللي صار بارابش انا تو صاحي حذروكم قبل هيك حذروكم لا بارابش انا تو صاحي كما نشاهد روح روح الله اكبر الله اكبر دنكا عز الدين القسام او غرب كميلتري اي حماس ايا شيغاي اني سواراي كو غراعين لبا مغالو او كميدا دولكو اي خوغا كو هيستان يهودا افيين او هادلي غرب كميلتري اي اورر حماس ايا شيغاي ان 137 غنتال اي كو غراعين magaalooyinka Asqalaan iyo Asduud muddo 5 daqiiqo gudahood ah kuwaas oo ay sheegeen inay jawaab u ahaayeen weerarada gardarada ah ee ay yahuuddu kula kacayaan dadka reer Falastiin asagoo inta ku daray inay sii wadi doonaan sawaariqda ay ku garaacayaan goobaha ay xooga ku heystaan yahuudda dhankeeda yahuudda oo ka hadashay weerarka lagu qaaday ayaa sheegtay in qaar ka mid ah gantaalada ay ku dhaceen laba magaalo waxayna sheegeen inay ku dhinteen laba ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 qof waxaa la arkay sawirro muujinaya qasaaraha ay geysteen gantaalada lagu garaacay magaalada Casqalaan sawirada ayaa muujinaya gawaari gubanaysa iyo sidoo kale dhismayaal dumay ra'iisul wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu oo shir la qaatay wasiirro uu ku jiro midka gaashaan dhiga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin weerar qasaar badan dhaliyay ayaa lagu qaaday iskuul ku yaala waddanka Ruushka weerarkan oo dhacay aroornimadii hore ee Saakay ayaa waxaa lala beegsaday iskuul ku yaala mid ka mid ah gobolada waddanka Ruushka waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan 40 ruux warbaahinta Ruushka ayaa soo tabinaysa in 19 ruux ku dhintaan halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan oo aroornimadii hore ee Saaka lagu qaaday iskuul ku yaala magaalada Kasan oo ah caasimada gobolka Tatarstan ee bartamaha waddanka Ruushka warar isqalaafsan ayaa ka soo baxay qaabka uu dhacay weerarka waxayna warbaahintu tabinaysaa in toogashada ay geysteen laba ruux kuwaas oo ay sheegeen in ugu dambeyn la toogtay wararka waa iska duwan ayaa sheegay in weerarka uu fuliyay ruux hubaysan waxayna booliisku sheegeen in ay gacanta ku dhigeen ruux hubaysan qaraxna laga maqlay gudaha iskuulka muqaalo video ah oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya gawaarida gurmadka degdeg ah oo safan bannaanka iskuulka dadkana u ordayaan dhanka dhismaha sidoo kale sawirada ayaa muujiyay daaqado jajaban iyo qashin badan oo yaala bannaanka iskuulka sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah tiro arday ah ayaa ka booday daaqadaha iskuulka kadib markii ay maqleen rasaasta ka dhacaysa iskuulka dhexdiisa iyadoona arrintaas ay ka dhalatay inuu dhaawac xoogan soo gaaro in ka badan 30 ka mid ah dadkii ku jiray gudaha iskuulka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo ka hadlay weerarka lagu qaaday iskuulka ayaa u tacsiyeeyay ehelada dadkii wax ku noqday weerarkii hubaasnaa ee lala bartilmaameedsaday iskuul ku yaala bartamaha magaalada Kasan maanta oo talaado ah asagoona soo saaray awaamir lagu adkeynayo sharciyada lahaanshaha hubka wasaaradda waxaa loogu yeero caafimaadka iyo tan waxbarashada ee dowladda ruushka oo ay wehelinayaan tiro dhaqaatiir ah ayaa gaaray magaalada Kasan oo ah halka uu weerarku ka dhacay iyagoona dadkii dhaawacyada qabay u qaaday magaalada Moscow ee caasimadda waddanka ruushka weerarkan ayaa waxaa si aad ah looga hadalhayaa guud ahaan waddanka ruushka iyadoona mas-uuliyiinta xukuumadda Moscow ay ku tilmaameen musiibo qaran هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشام hagaad gabagabada barnaamijka ruux ayaan ku sii siqeynaa munaasabad lagu soo gabagabeynayo tartan loo galay kutubada kala duwan ayaa lagu qabtay wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka si gaar ah degmada jilib wilaayada jubooyinka ayaa bishii rajab ee sanadkan waxa ay ku dhawaaqday tartan ku saabsan mutuunta iyo gabayo kala duwan tartankan ayaa waxaa ka qayb galay rag iyo dumar kuwaas oo ka kala socday degmooyinka jilib buale saaku salagle iyo kamsuuma waxaa lagu tartamay ilaa iyo lix kutub waxaana ka mid ahaa arbaciinka islaaxul mujtamac tuxfatul atfaal ugu dambeyntii abaalmarin qaali ah ayay bixisay wilaayada jubooyinka waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda ugu horeen waxaan idiin soo gudbinaynaa sheekh balli oo kelimadka jeediyey munaasabadda bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin salli allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baa mahadis kale walaalayaal aan u mahad celinaynaa uma maamulka abaabulay xafladatan iyo musaabaqadan aan looga horeyn isku dhabar jabiyey isku keenay haddana waxa weeye imtixaanka u qabtay haddana xafladii iyo abaalmarintii loo fadhiyo ayaan u mahad celinaynaa walaalayaal waxaanan ugu mahad celinaynaa waxa weeyaan maalin kasta nidaam cusub iyo ka faa'iidaysi cusub iyo xuquusha muslimiinta in laga faa'iidaysto iyo xifdiga macnaha waa waxa uu mudan yahay macnaha dadka macnaha noo horseeday oo maamulka waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo waxaan kaloo laalayaal rabay inaan tilmaamo waxaa lagu tartamayay waa duruusta aanu maqlaynay muddo dheer iyo kutubta waa lagu tartamay imtixaankii baa la qaaday meelo badan buu ka dhacay meelo iyo magaalooyin fara badan oo jubooyinka isugu yimid awalan dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey oo isku xilqaamay oo i go'aansaday niyadiisa inuu ka qayb galo tartanka waxaan leenahay xaniyan lakum allah ku barakeeyo maxaa yeelay niyadaada iyo xifdigaaga iyo waxqabadkaaga iyo inaad tijaabisid waxaweye rag iyo dumar waa qayb dadnimada iyo wanaagii gobonnimada ka mida weeya imtixaankiina waad gashay waad tijaabisay inaad wax tari kartid oo wax qaban kartid soo ma jeedaan arrinta ayadaa macna waa waxaweye waa idinku bishaaraynayna thaaniya waxaan leenahay dadka iyagu macnaha abaalmarinta helay iyo kuwa aan helin labaduba waxay ka siman yihiin inay dadaaleen inay wax qabteen inay wax isku dayeen inay ilaahay ugu dhowaadeen inuu maanta waxa weeye duruus fara badan oo iyo mutuun fara badan uu xifdiisan yahay إلهينا سبحانه وتعالى ودواني أما روحا إجازة للسيئي أذونا بالرباط قادنيس وحك الله الله يران كدر يا حوية حفظك هو مهم وحنا وقران قداشنا عليك بالحفظ وحفظك اللازم روحينا وحقبته كتب الأروريه وأترى هذه مكتبتي كبوحان هذا هو كبوحان مكتبتي هذا هذا معيضتنا وحوتي وهو على هذا مكتبتنا هذا ما ينكا ربعنا واني ما مكتبتنا هذا هذا مسألة ربعنا نكا كقنعي ما مكتبتنا هذا هذا معناه علوم ماذا وعلى أركيس إن الأولين بين العشائين بين العصر والمغرب أي كتاب من ألفين وحاسي وحفظك أي استعماري حفظك مرك أهمية أوليها وناق أوليها بعنا بار إن تصالينا ولا ريا اسكد يا شيء كسا أما كتاب كسا إن أترى هذا وهذا قبنايا أما قيبا كقبنايا حفظك الله ليلا يا أبايا وحاكم ذا دلال بأبايا كل علم بأبايا التكرار وحبايا هاي ورع نمو وحكوبايا هاي عصيان الآن يا معاصي على قريسة وكيع يا شافعي وحيك أبعال معناه وعن أشيكتي معناه وحفظ حمضي ذا بان وعن أشيكتي الشيخي فكاسو وحي قواني إن المعاصي ذا كفو هذا وعن لنا يكفى إذيسا مرباضي يا مرتدحات وعن إذن لنا يا الله إذن بركيه جزاكم الله خيرا من أفراد وعن أمه علينا ما ملكة كيني أردتها أيضا وعن لنا جزاكم الله خيرا إلهي عيد بركيه الدنيا آخرة روحك السنة هذا وحا قوستي إني تاهي وحا رسمية وعدالة وعن لغا إيحان ودلالة دلال كيسين ووضوه وحوه إلى قيام ساعة وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيدوك له مناسبة وحا كاد أفايانك المقبادة جبوينك نبضون عبد الشيلو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا الله سبحانه وتعالى بنما أدعلنينا ثم وحانو ما هدعلنينا قودهان مجاهدين ته برق أفريكا سيقارة وحانو ما هدعلنينا ولا يد الجبوين ك إلهي أبارك يان لين نهي ومحوة هاي أرنتان قبان قابسي وغور يواليقي إن الشيخ محمد أبو عبد الله إي مكاتيب تيسة ما لنده ويدوان جوغي هل كان ملكي انتحان كاللغادة هاي وهو يقف اسكت تاغن او كتاب حفتيسن او اخرين هي او للي هي ان هلكاس ميل با لو شيغايا او مخو هاي ولاو امتحان كا قاد هيا او ميرين هي وهو شلالب ولا جوجنا حسبك حسبك هدانا هل ميل كلا لو شيغايا او بلاب هيا الا لا جوجي ماركا وهو وا واخ لو فرحو وان سو دوينينا وا كو فرحسن هاي انت قبان قابسي انت كقيب قادتي انت حفتسي وانا ما هدعلينينا وانا كفر احسن هاي وحاك لقف وحاك لوح لقف فرحا هدا ويلكي يرا الهي هبركي اصغو كلنا الله نوبض عيد هبل باللي عيد هبل وصورة هبل لمبركاس اخر عيد داس واخرو كدريرين اياه وامعوك تهي وحاوية وحال غفر حاوية وحاوية أدبان غفر احنا على شيء تسكى لأي نقطي إلهي هبارك إل يا عرب يا وحاوية جن إنسبة الله كهي إلهي إذن كيس إلهي وحيسان هاوسي واسعي أدبان غفر حسن غفر حسن هاي أسو دوينينا ولا يدينا عن خير كبضان وغبرنا وحان لين هاي الرنتان هذا اللي كتب يا مالي وحبي مريسا وحاوي هلا بلاري سيدو ولا ليه قهري علماء الشيخين وحال الربا أرين تاسو إن محوة هاي هوري لاسي وضو كتب بضا لبضيو داد كواد داد مسلمين هو غير جعل ويوسو بحيان يعني إن شاء الله وين بران دونان مركا وحان لين هاي ونكسو قبقبينينا إلهي ويديسانينا أنت علمي قبران يسو الله وفضو داي إلهي دين تيسى علم جيسى أنت برنا يسأل الله وفوضه ذي قال هذا الله جبيه مجاهدين تالله قولي قال الله جبيه ديار الله قال الله صاد هذه دبابات كوا قال الله بربريه عيدا كوا الله بابيه إن شاء الله تعالى مجاهدين تي مسلمين تو مركزتو جوغان الله قولي إلهي وفتوحات ونسي إلهي وبشر رمالان بالقجرة الدوما هاقبان هاي طوانك الدنبال القجرة إلهي وفتح الدقدق عن نسي إلهي وفتح الدقدق عن نسي إلهي وعنقنا حقا نقصك إلهي ونسي برحل إلهي حقا نقصك وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلمك وحيد نقصو مقنبان إقاي سميان خارك مده بدكيك غيب غلي سرطنك حمدا لبار الأنام ثم الصلاة والسلام مناح في دوح الحمم على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممار الحيق به وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطر به مقدما فتحا على كسر فضام مسجلا وهكذا على الولا نظما على الترتب سميته بالمورث لمشكل مثلث من غير ما تكلف ففز بنيل الآربي الغمر ماء غازرا الغمر حقد سوترا الغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجربي تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق فيك في السلام رووه في لفظ النبي وقضا بنتي وحا مناسبة كلمتك جيد الشيء محمد أبو عبد الله ولي ولاية إسلامك أجبوينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيان أمه النقينا نقول كل مي مكان كان لقصة حرية مناسبة دي مسابقة دي لقو ترتمي كتبتك لدوان المسابقة المفتوحة لحفظ المتون والمنظومات وكاد عضي دمان ديك موين كودن ميشان أي دور مال موضي كسعتي إلهي مهدي مانتي نوسو قبقبي وحان أمه النقيا إلهي مهدي كدب لجنة دي هوشاس دادهين أيسي أي كمدا هايين وليب لجنة دي رق علماء وولاية دوران لغا قران أيو oo rag haddii waxa weeye dhamaan cadaaladooda lagu wada qancay ayaa lajna ka ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala habarkayo in saaso kale culumada maanta ay munaasabada nagala soo qayb gashayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka u saaro odayaasha dhaqanka dhalinyarada ee macallimiinta madarista tahfiidka quraanka kariimka iyo dhamaan bahda waxbarashada wilaayada jubooyinka gabdhaha maraakiista kala duwan iyo gabdhaha kale daalib ulumiga oo dhamaantoodna aktar koodana la oran karo way ka qayb qaadanayeen musabaqada ee Ilaahi Mahdi maanta gunti iyo gabagabadii baan joognaa khitaamuhu miskum baan marayna waxaan isleeyahay wax weeyaan wax lagu tartamo wixii ugu fiicnaa baa lagu tartamay waxa lagu tartamay kutub sharciye oo wax weeyaan isku jira mutun iyo manzumaat lixdaas kitaab waxaan isleeyahay ولايده مركا يدجينيسي waxa weeye dhan walba laga firi culumul hadith kutubba laga soo qaatay aan culumul quraan kutubba laga soo qaatay culumta kala aqeedada waxa laga soo qaatay kutub dhan walba laga firiyay mustawahana mustawa fudud ayaa looga dhigay marka waxaan isleeyahay mustawahan ardayda iyo ummado dhan ba ka wada faa'iideysatay waxaan isleeyahay marka waxay ahayd fursad qaaliya oo ummada lagu dareensiinayo in culumta la xifdiyo ha man hafiz al mutuna haza al funun ba wa had shi'ar ha fahfaz fa li kulli hafidin imam rahbiyadi ku qornayd soo ma fahfaz fa li kulli hafidin imam waxa weeyaan xifdi culumta qof walba hafidana imam buu leeyahay aan maraakista iyo meelaha wax lagu barto waxaan ku arki jirnay al ilmu fi suduri la fi sudur ilmigu waa kan laabta ku jira ee ma aha kan buugaagta ku qoran ha marka walaaladii hadda meesha ka hadlay culumadii ayaa waxa weeye noo sharxay barnaamijkaasi fawaaida uu leeyahay cilmiga in la xifdiyo hadaan cilmiga la xifdin waxa weeye culumba nama soo gaarteenba bacd allah waxay culumta nagu soo gaartay waxa weeyaan dad xufaada ayaana soo gaarsiiyay ilaahi subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka u saaro annagana waxaana laga rabaa saaso kale inaan culumta aan u xifdino marka insha Allah ta'ala culumta waxay ku fiican tahay in la xifdiyo wilaayadana waxay goosatay in dadka lagu booriyo markii arrinkan wilaayadu ay goosatay go'aankan la soo jeediyay oo waxa way laga dhaqangeliyay dhamaan wilaayado dhan waxa lagu talagalay in umada lagu jeediyo inay wax xifdiyaan culumta in la xifdiyo waxa way dhalinyara iyo ardayda iyo haweenka yar iyo weyn macal culumada in waxa way wax la xifdiyo oo qofka waxa way waxa uu soo dalilsanayo uu xifdisan yahay kutubta la xifdisan yahay daliilku waa fudaanaya marka insha Allahu ta'ala arrinkaasi waana hirgalay waxaana ka soo jawaabay arday tiro badan halkan maalmihii hadda la soo dhaafay tartan baa ka socday oo kutubtaas lixda lagu tartamayay waxaana insha Allahu ta'ala ku tartamayay dhamaan degmooyinka gobolka intooda badan ayaa tartanka ka soo qayb galay natiijada waa la arki doonaa dhammaanna insha Allahu ta'ala waxaan isleenahay way guuleysteen markaan aragnay ardayda dadaalkooda iyo juhdiga ay bixiyeen waxay u qalmeen dhammaan in la abaalmariyo ayadoo haddana kaalmihii 1, 2, 3 la abaalmarinayo haddana inta kale oo dhan hal qof inaan laga tagin inta hadda waxa weeye tartanka gashay waa inta shuruudii oofsatay oo dhammaan kutubtii lixda ahaa ee lagu tartamayay kor ka wada xifdiyay calaadahan qalbi dhammaanna insha Allahu ta'ala waa la abaalmarinayaa waxaan insha Allahu ta'ala halkan ka sheegayaa السنة القادمة سنة سو سعوتا ودارك دوندان داتك الله أبال مرين دونا ميشان أردن ير يرو سديد سنة جر وحوية سقال سنة جر وحوية هده هو يوين أبيال با ميشو كجر كل والاس لسفن ايا ها ها مركا إن شاء الله تعالى وحوية والعدالة مسابقة ومسابقة ومدودان أي وضاق شيء intii marka kaalimaha ku soo baxdana ilaahay haduu idmo waa laga abaal marin doona marka sanada soo socota waxaan u dib dhignay inaan kutubta sheegno xogaa umada oo dhan baa hada waxaan isniriyay amay in ku badataa saas darteed waxaan isla garanay lajnada in waqtigii hadda la kordhiyo hadda waa gudhowto lixda kitaab laba bilood baan fursad dadka la siiyay laba bilood baa lagu xifdiyay kutubtaas hadda insha Allahu ta'ala waxaan ka dhigaynaa afar bilood afarta bilood xagee ka bilaabanayaan jamaadul awwal jamaadul thani rajab iyo shacbaan ramadaanna waxa weeyaan waxa insha Allahu ta'ala gudaheeda ama bilowgeeda bilaaban doona musaabaqadii marka halaga faa'iideysto annaguna markaasan sheegi doona kutubta lagu tartami doono waxay kaloo lajnada soo jeediyeen kutubta inay badneyd oo lix kitaab ay ahayd ayadana dhan kalaan kaga dareynaa hadda waxa weeye kutubta inaan wax ka dhino ama hal kitaab ama laba kitaab inaan ka dhino waa qaadanay laakiin dhanka kale ayaa haddana culayska iman doona halaga fiirsado dhanka wuxuu ka iman doonaa waxa laga yaabaa manduumaadkan intii hore inay ka bataan mutuntana intii hore inay ka bataan waxa weeye waxa laga yaabaa haddii kitaab dhan oo dhowr kun oo xadiis in la yiraahdo la soo xifdiyo ama dhowr boqol oo xadiis marka hadda 40 xadiis iyo boqol xadiis baa la marayay iyo waxa weeyaan manduumaad marka insha Allahu ta'ala waxa weeyaan sanadka soo socda dhammaan ha loo diyaar garoobo waa la kala hari doonaa insha Allahu ta'ala kutubtaana insha Allahu ta'ala waxa weeyaan ilaahay mahadi waa la guuleystay dhammaan ardaydana waa la abaal marinayaa jazakumullahu khayran sanadka dambana ilaahay haduu na gaarsiiyo waxa weeyaan musaabaqatan lamida ayaan insha Allahu ta'ala qaban doonaa wabillahi tawfiq gudahana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa ah waa naga intaa ah dhammaantiinaba waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fakhurun fakhurun biislaami faminhu rtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'id al-'amaa lidiinin 'azhiimin huwa ash-shaa